اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أوابين، لك أواهين. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تولنا غيرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا ترفع عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اجعلنا هداة مهديين، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة راضية مرضية، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء، اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء، اللهم ارزقنا عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ووسوسته، اللهم إنا نعوذ بك من الموت وشدته، اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته، اللهم إنا نعوذ بك من القبر وضمته، اللهم إنا نعوذ بك من السؤال وشدته، اللهم إنا نعوذ بك من القبر وضمته ومن السؤال وشدته ومن يوم القيامة وروعته ومن الصراط وزلته ومن الصراط وزلته. اللهم إنا نسألك الأمن يوم تبعث عبادك، اللهم اكتب لنا عيشة راضية، اللهم ثقل موازيننا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا. اللهم إن لك صفوة تدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا من صفوة خلقك وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا من تسبح له الرمال وتسجد له الظلال، يا من تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتدك من هيبته الجبال، يا من خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال وجعلته في أحسن صورة وأتم اعتدال، وعصمت قلبه بنور الهداية من الزيغ والضلال. نسألك يا ربنا صلاح الأحوال، نسألك صلاح الأحوال، نسألك صلاح الأحوال والنجاة من جميع الأهوال والأمن يوم الفزع والزلزال، وأن تحشرنا مع نبينا وحبيبك يا كبير يا متعال. إلهنا إلهنا إلهنا كيف نضل في هداك وكيف نفتقر في غناك، كيف نضل في هداك وكيف نفتقر في غناك، وكيف نذل في عزك وقواك. يا قوة من لا قوة له، يا قوة كل ضعيف، يا غاية كل ملهوف، يا أمل من لا أمل له، يا حبيب المحبين، يا قابل التائبين، يا قابل التائبين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا أرحم الراحمين، يا من يسمع كلامنا ويعلم حالنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا فأعطنا سؤلنا. اللهم لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أحقن دماء المصريين، اللهم إن حرمة الدم عندك أعظم من حرمة بيتك الحرام، اللهم إن حرمة الدم عندك أعظم من حرمة بيتك الحرام، فاللهم أحقن دماءنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلح بلادنا واجمع شتات أمرنا، اللهم اجعل للمصريين من همهم فرجا، اللهم اجعل لمصر من أزمتها فرجا، اللهم اجعل لمصر من أزمتها فرجا، اللهم بدل همنا فرجا وبدل أحزاننا فرحا وشتات أمرنا جمعا وعسرنا يسرا وذنوبنا وسيئاتنا حسنات. اللهم احفظ إخواننا وانصر أهل سوريا، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، جياع فأطعمهم، مرضى فاشفهم، تخلى الكل عنهم فكلهم ناصرا ومعينا كلهم ناصرا ومعينا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واكشف الكرب عن المكروبين وقض الدين عن المدينين اللهم أطلق سراح المظلومين واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.